بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بلقاء العدو، وأن المسلم المجاهد في سبيل الله لا يتمنى لقاء العدو، وأنه يسأل الله العافية، وأنه إذا لقيهم يصبر، لأن تمني لقاء العدو قد يعني يكون الباعث عليه الاغترار وأن الإعجاب بنفسه وأنه سيتحقق له ما يريد، وإذا حصل اللقاء قد تتغير الحال، قد تتغير الحال، حال الإنسان من كونه يرغب أو لا يرغب، من كونه يرغب إلى كونه لا يرغب. لهذا قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتمهم فاصبروا. لا يحصل التمني، وأن الإنسان يعني يرغب أن يلقى العدو، لأن هذا قد يكون الباعث عليه الغرور والاعتزاز بالنفس، وأنه قد يكون الإنسان يعني معناه أن النصر حليفه ونصره بيد الله عز وجل، ولكن الذي على الإنسان أنه يصبر إذا لقي العدو، ولكن لا يتمنى لقاءه، ويسأل الله العافية، ويسأل الله العافية، لأن الإنسان قد يحصل له لقاء العدو ولكنه لا يصبر، ويحصل منه الفرار، ويحصل منه الرعب، ويحصل منه الخوف والذعر، ولكن عليه أن يعتمد على الله ويتوكل على الله ويطلب النصر من الله ويصبر، فلا يحصل منه فرار ولا يحصل منه تقصير في يعني الأمر الذي هو بصدده من من من, من يعني من النكاية بالعدو والانتصار عليه بإذن الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يعني مع أصحابه إذا كانوا يعني يريدون يعني أن يلقوا العدو، فكان ينتظر إلى أن تميل الشمس، يعني معناه يأتي الزوال وتهب الرياح ويأتي وقت الصلاة، ويعني يرشدهم بأنهم لا يتمنون وأنهم يسألون الله العافية، لا يتمنون لقاء العدو ويسألون الله العافية. وكان يعني يقول عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل مع يعني قيامه بفعل الأسباب للجهاد في سبيل الله، يدعو بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. قال هنا يعني فهو يتوسل إلى الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وهازم الأحزاب وسريع الحساب، أنه يهزم الأعداء وينصر المسلمين عليهم. نعم. قال عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب. نعم يعني أن هذا من كتاب, أنه مأخوذ من كتاب وأنه مستمد من كتاب, ومعلوم أن المكاتبة والأخذ بالكتاب والعمل بما يعني يتضمنه الكتب من يعني المكتوبة سواء كانت من شخص إلى شخص أو أنها مكتوبة يعني في كتاب وصاحبه يعني محتفظ به وقد يعني أعطاه أو وصل إلى غيره, و يعني فالمكاتبة والأخذ بما في الكتاب وما في الإجازة هذا شيء معروف عند أهل العلم. نعم. يقول حين سار فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية. نعم, وهذا يعني فيه الكتابة يعني يوصيه بهذه الوصية يعني لما سار إلى الحرورية أو لقتال الحرورية. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كتب له, يقول إيش كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار الحرورية يخبره أن سلم كان في بعض أيامه. نعم. التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف يعني الإنسان إذا قتل في سبيل الله فمآله إلى الجنة, وإذا استشهد في سبيل الله مآله إلى الجنة. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف يعني أن الإنسان إذا قتل في سبيل الله فإنه يعني يكون مآله إلى الجنة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمر عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في قتاله للكفار وجهاده في سبيل الله يعول على الله عز وجل ويسأله يعني يأخذ بالأسباب ويعتمد على مسبب الأسباب ويلح عليه عز وجل في الدعاء ويتوسل لله عز وجل يعني هذه الأعمال أو هذه الأفعال من أفعال الله عز وجل يعني كونه منزل الكتاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب. قال اهزمهم وزلزلهم يعني معناه أنه تحصل لهم الهزيمة والرعب والذعر والهرب فلا يقر لهم قرار ولا يهنأ لهم عيش, وذلك لحصول الرعب وحصول الخوف وخوفهم من المسلمين وخوفهم من علو المسلمين عليهم. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم. نعم. قال قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. نعم، ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، إنك اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني كل شيء مشيئة الله وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يقدره الله لا سبيل إلى وجوده، كما جاء في الحديث: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وعقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فكل شيء سبق به قضاء الله وقدره لا بد من وجوده، وكل شيء لم يسبقه القضاء والقدر لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بدر أنه يعني قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وذلك أن أن أن أن, أن يعني هذا العدد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هم المسلمون، يعني الذين كانوا يعني التقوا مع المشركين في هذه المعركة، وكان عددهم يعني فوق 300، وعدد الكفار يعني 1000 أو يزيد. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني إن هؤلاء بقية المسلمين، وهؤلاء هم أصل المسلمين الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف، فإذا أهلكهم الله عز وجل فإنه لا يعبد في الأرض. وهذا مما يستدل به بعض العلماء يعني هذا الحديث الذي هو في قصة بدر على أن الخضر غير موجود، على أن الخضر ليس موجود، لأن بعض الناس يقول أن الخضر أنه موجود وأنه حي وأنه باق، ولكن هذا الحديث وأمثال من الحديث تدل على أنه غير موجود، لأنه لو كان موجودا فإذا هلكت العصابة يكون الخضر في الأرض يعبد الله، فالعبادة يعني تحصل من الخضر إذا هلكت هذه العصابة. ولهذا يعني هذا من الأدلة التي يستدل بها. ثم أيضا لو كان الخضر موجود كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويلقاه ولقية فيه الشرف، الشرف العظيم لقي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: اللهم إن تشأ لا تعبد، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني قال بعض أهل العلم في معنى هذا أن هذا فيه سؤال الله عز وجل والتعويل عليه بأن ينصر المسلمين وأن لا يسلط الكفار عليهم، لأنه إذا سلط الكفار على المسلمين يعني يحصل الخلل في العبادة والنقص في العبادة، لكن إذا انتصر المسلمون على الكفار صار يعني في ذلك عبادة الله، وكذلك قوة المسلمين وكثرة ما يدخل في دين الله عز وجل. فإذا حصل أن الكفار انتصروا على المسلمين يحصل الخلل فيما يتعلق بعبادة، حصول العبادة من المسلمين لله عز وجل، يعني إذا يعني تسلط الكفار على المسلمين ويعني قتلوا من يقتل منهم وأذلوهم وما إلى ذلك يحصل الخلل ويحصل النقص الكبير. ولكن إذا انتصر المسلمون على الكفار وهزم الكفار ولم تكن الغلبة للكفار فإن عبادة الله عز وجل تكون موجودة وتتحقق هذه العبادة وتوجد هذه العبادة يعني لله عز وجل. قوله: اللهم إن تشأ يعني لا تعبد في الأرض، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني إذا شاء أن يتغلب الكفار على المسلمين لا تحصل عبادة يعني في الأرض. نعم، قال هذا المعنى بعض أهل العلم. نعم. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال كان يقول يوم أحد. هذا كان يوم أحد يعني, وقد جاء يعني مثله يعني في بدر, بل يعني من الألفاظ التي جاءت في بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة, إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا بمعنى يعني أن الكفار إذا تسلطوا على المسلمين ما حصلت العبادة كما ينبغي في الأرض, وإن كان العبادة يعني توجد وتحصل, لكنها لا تكون كهيئة انتصار المسلمين على الكفار ودخول الكفار في دين الله عز وجل. نعم. أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق يزيد بن هارون عن حميد عن أنس قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين: اللهم إن شئت ألا تعبد بعد اليوم. قال الشيخ محمد علي آدم: حديث صحيح. اللهم إن شئت ألا تعبد بعد اليوم, يعني معناه أن كل شيء من مشيئة الله عز وجل, يعني وانتصار المسلمين على الكفار يعني يتحقق في هذا الأمر, وانتصار الكفار على المسلمين يعني فيه ضعف هذا الأمر وحصول الخلل في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة, فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي, فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن قتل النساء والصبيان, وأنهن لا يقتلن وإنما يقتل المقاتلة, وإذا كانت النساء يعني مقاتلة فإنها تقتل, ولكن حيث أنها ليست منها القتال ولم يحصل منها القتال فإنها لا تقتل ولكنها تؤسر وتسترق. فالصبيان الذين لم يكلفوا ولم يبلغوا الحلم والنساء يعني هؤلاء لا يقتلون, وإنما يعني يسترقون فتقتل المقاتلة مقاتلة ويسترق يعني النساء والصبيان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر لما رأى امرأة مقتولة, أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث ابن سعد حاق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وأبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم, فقال هم منهم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين, قال هم منهم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين, قال هم من آبائهم. ثم لما ذكر الحديث المتقدم عن قتل النساء والصبيان ذكر أنه يعني أحيانا يعني يكون القتال يعني للكفار يعني للكبار وللمقاتلة، وقد يكون بينهم يعني صغار فيقتلون أو يحصل قتلهم وليس المقصود قتلهم، ولكن لكنهم يعني القتل يعني هو يعني للكبار ولكن كان بينهم صغار أو معهم صغار، فيعني فذلك لا حرج فيه يعني ما لأن ما كان مقصودا قتل الصغار وإنما كان مقصود الكبار، وهؤلاء كانوا معهم وذهبوا تبعا لهم، ولهذا قال يعني هم منهم يعني هم من آبائهم يعني مثل آبائهم، يعني الأصل يعني أنهم حكمهم في الدنيا لأنهم يعني مماثلون لهم ويعني فهم كفار وهؤلاء أبناء كفار، فإذا قتلوا أو أصابهم القتل وليس قتلهم مقصودا وإنما كان مقصود قتل آبائهم ولكنهم نالهم يعني القتل أو أصابهم القتل، فإن يعني ذلك يعني لا محذور فيه، وليس مثل الذي مر في الحديث السابق أن الصبيان والنساء لا يقتلون وإنما يقتل المقاتلة، فهنا القتل للمقاتلة، ولكنه حصل أن الصبيان أصابهم يعني شيء مما أصاب المقاتلة فحصل القتل، والرسول عليه السلام بين أنهم منهم وأن يعني أن من حصل منه ذلك ليس عليه شيء لأن قتل الصبيان ليس هو المقصود وإنما جاء تبعا ولكونهم مع آبائهم، وهذا يعني وهذا حكمهم يعني في الدنيا بأنهم تبع لهم يعني، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني فيعني ينشأ على دينهم ويكون يعني على عقيدتهم وعلى ما هم عليه، ولكنه يوم القيامة يعني يمتحنون، ولما سئل الرسول عليه السلام عن أولاد الكفار قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا امتحنوا يوم القيامة يؤول أمرهم ويصير أمرهم في الآخرة يعني تبعا لنتيجة الامتحان الذي يمتحنون، كما يمتحن الذين ما بلغتهم الدعوة ولم تبلغهم الرسالة فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وأولاد الكفار هم من جنسهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد عن ابن عيينة عن عبيد الله عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أحسن الله إليك. الآن كما تعلم من الأشياء الموجودة التترس، قد يتترسون بالأبناء والنساء، هذا من جنسه، أقول هذا من جنسه، يعني الآن صار القتل محقق لأنهم أول صف. على كل يعني إذا كان أولئك يعني يتترسون وهم يعني يضربون المسلمين يتركونهم يعني من أجل أن معهم أولادهم، أبدا هذا من جنسه الذي جاء في الحديث، يعني هم منهم إذا قتلوا تبعا لهم هم منهم. كذلك سؤال آخر، يتترسون أحيانا بالمسلمين، يقدمون المسلمين في أول صف الكفار حتى يصير القتل عليهم أول. إذا أمكن يعني درء يعني لإصابة المسلمين فهذا مطلوب، وإذا كان أنهم هم يعني يطلقون على المسلمين يعني ويعني والمسلمون معهم يعني فالناس ما يتركونهم من أجل المسلمين، ما يتركون من أجل لأنهم يفنونهم، لو كان يعني أن هؤلاء معهم مسلمون وأولئك يطلقون على المسلمين ويقتلونهم والمسلمون لا يفعلون شيء لأنهم فعلوا هذا، يعني هذا معذورين إذا يعني والمسلمون إذا حصل لهم قتل فهم على خير يعني وهي شهادة لهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. ثم ذكر هذه الأحاديث التي فيها تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم لنخل بني النضير وأن الله عز وجل أنزل في ذلك الآية لسورة الحشر وأن يعني هذا فيه نكاية يعني بالعدو والحاق الضرر به ويعني فجاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حرق يعني نخل بني النضير وقطع نعم وقطع يعني قطع النخل يعني بمعنى أنه يعني أتلفه نعم. فهذا يدل على أن أنه إذا كانت المصلحة في النكاية في العدو بمثل هذا العمل أن لذلك أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري عن ابن المبارك عبد الله المبارك قول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. مستطير يعني منتشر ويعني وحاصل وواقع. والسرات جمع يعني سري وهو السادة يعني والأشراف في القوم يعني معناها الذين يعني تولوا هذا أنهم من سرات يعني بني لؤي والسرات هم السادة لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. هنا ذكر الحافظ أن حسان الآن يعير هؤلاء وهم ببني لؤي قريش لأنهم الذين أغروهم. هم الذين أغروهم أغروا اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ونقض العهد. أيه. يقول على سرات بني لؤي معناه على رؤساء قريش. قال ابن حجر وإنما قال حسان ذلك تعييرا لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد يعني وأمروهم يعني به الكفار الذين يعني كانوا يعني في مكة ويعني يؤلبون اليهود على المسلمين وكذلك لما جاءوا في الأحزاب وأرادوا الفتك بالمسلمين والنكاية بهم والله عز وجل أرسل الريح التي هزمهم الله بها وابتعدوا عنها. يمكن أن يكون مقصود به يعني مثل ما قال أنه يعني أن أولئك يعني هم الذين أغروا اليهود وعلى أن ينقضوا العهد وأن يؤذوا المسلمين لأن الجميع كلهم أعداء المسلمين اليهود والمشركون الذين في مكة. لكن سرات القوم هم أشرافهم سرات القوم هم أشرافهم يعني وقد يكون يعني خيارا وقد يكون أشرارا. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلت فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بحل الغنائم لهذه الأمة وأنها من خصائص هذه الأمة وأن الأمم السابقة يعني ما لم تحل لهم الغنائم وقد جاء يعني في هذا الحديث ذكر أن هذه الغنائم حلت لهذه الأمة وجاء في حديث جابر الذي فيه أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وقال وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وكانت الأمم السابقة إذا جمعت الغنائم جاءت نار وأحرقتها وأكلتها فيعني ذكر غزا نبي من الأنبياء وهذا النبي جاء في يعني في بعض الأحاديث أنه يوشع بن نون وهذا جاء في صحيح جاء في مسند الإمام أحمد التنصيص يعني عليه أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون والحديث في مسند الإمام أحمد وهو برقم 8315 يعني الحديث في مسند الإمام أحمد برقم 8315 أن الذي حبست له الشمس إنما هو يوشع بن نون فيكون معنى هذا أن هذا الحديث الذي جاء في هنا أنه غزا نبي جاء تفسير النبي بأنه يوشع بن نون وقال يعني في هذا الحديث أنه لما جاء يعني وقت العصر أو يعني قريبا من آخر النهار وكان يعني ينتظر الفتح فسأل الله عز وجل أن يحبس الشمس وأن يبقى ضوءها وأن لا يأتي الليل فحقق الله ذلك له وحبس الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور واللهم احبسها فحبسها الله عز وجل حتى حصل الفتح ثم إن الغنائم جمعت يعني في صعيد وكانت النار تأكل الغنائم فلم تأكلها فعلم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فيه غلول فقال ليبايعني من كل قبيلة أحدكم فجاء كل عريف من قبيلة أو واحد من قبيلة يصافحونه حتى لصقت يده بيدي واحد منهم فقال فيكم الغلول ليبايعني الجماعة الذين هم من هذه القبيلة فكانوا يبايعوه حتى جاء ثلاثة ولصقت أيديهم بيده فقال فيكم الغلول فأتوا بمقدار رأس يعني رأس بقرة نعم مع رأس بقرة من الذهب فوضعوه مع هذا الكوم فجاءت النار وأكلته. ثم قال إن هذا هو شأن الأمم السابقة وأن الله عز وجل علم ضعفنا وحلها لنا وطيبها لنا وصارت الغنائم من خصائص هذه الأمة التي خص بها دون غيرها من الأمم. نعم. في أوله قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد نعم. ملك يعني قال في, في, في لقومه يعني لا يتبعني أحد له يعني تعلق بشيء من الدنيا يعني قلبه مشغول يعني إما إنسان متزوج يعني ولم يبني بأهله أو إنسان يبني يعني بيت ولم يعني يعمل أسقفها أو يعني الثالث وكذلك عنده خليفات يعني يحتري يعني ولادتها ويحتري لبنها أو يتحرى لبنها أو يقصد لبنها. والمقصود من ذلك أن من كان مشغولا بشيء ومتعلق بشيء من أمور الدنيا لا يريد أن يتبعه, يريد أن يتبع ناس يعني لا يريدون إلا القتال ولا تعلق لهم بشيء من الدنيا يصرفهم على القتال أو يوهن من عزائمهم ويعني ينقص من ثباتهم وهممهم, فيعني يكون خالي الذهن يعني من مثل هذه الأمور التي تتعلق بها النفوس وتميل إليها النفوس. نعم. في المسند بين القرية التي سار إليها يعني هي بيت المقدس, صحيح أنها بيت المقدس, جاء في بعضها أنها ريحة لكن هذا غير صحيح. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء علي بن المبارك عن معمر بن راشد الأزدي البصري قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وهذا من أحاديث الصحيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى, فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني, فقال ضعه, ثم قال ثم قام, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته ثم قام, فقال نفلنيه يا رسول الله, فقال ضعه, فقام, فقال يا رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ثم ذكر يعني هذه الحديث, هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنه أصاب سيفا أو أخذ سيفا يوم شوال الحديث قال أخذ أبي من خمس سيفا فأتى عليه وسلم فقال هبه لي, فقال أخذ سيفا فقال هبه لي, في بعض نفل لي إياه يعني يعطيه من الأنفال, فالرسول أمره بأن يضعه وأن يعني يتركه في المكان الذي أخذه منه, فكرر ذلك يعني عليه, وفي كل مرة يقول ضعه حيث أخذته, فيعني فأنزل الله عز وجل هذه الآية يسألوك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول, يعني أن هذا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فهو الذي له أن ينفل وله أن لا ينفل. وقد ذكر أنه قال نزل فيه أربع آيات, وذكر هذه الآية التي هي يعني أول آية في سورة الأنفال, وأن الله أنزل فيه هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وقد ذكر هنا يعني ذكر أربع آيات, ولكنه لم يذكر هنا إلا آية واحدة, ولم يذكر هنا إلا آية واحدة, ولكنه ذكرها مسلم رحمه الله يعني فيما بعد في رقم 6318, يعني هنا في صحيح مسلم في كتاب في فضائل سعد ذكر يعني هذا الحديث المشتمل 6238 6238 في فضائل سعد بن أبي وقاص. وهذا من الأحاديث التي ذكرها أو مسلم في أكثر من موضع, لأن مسلم رحمه الله يعني قليل تكراره الأحاديث في مواضع متعددة, وكما هو معروف ومشاهد يعني أنه يأتي بطرق في مكان واحد ويأتي بالتحويلات الكثيرة كلها من أجل أنه يجمعها في مكان واحد, ولكنه يحصل منه أو يحصل منه في مواضع عديدة لكنها ليست كثيرة. وقد أحصاها الشيخ محمد فؤاد الباقي رحمه الله في المجلد الخاص بفهارس صحيح مسلم للطبعة التي عليها عمل عبد الباقي, وهي 4 مجلدات والخامس مجلد كبير كله فهارس, ذكر مجموعة من الفهارس ومنها فهرس بالأحاديث المكررة, وقال إنها بلغت 137, يعني التي ذكرت في أكثر موضع مقدارها 137 في الصحيح كله. وقد ذكر ذلك في صفحة 601 من مجلد الفهارس, ذكر هذا الكلام في صفحة 601 من المجلد الخاص بالفهارس, وأنها 137. نعم 6200. نعم وجدناه. نعم وجدناه. اي نعم هو هذا. نعم اقرأ. نعم لا اقرأ اقرأ اقرأ حي. يقول عن مصعب بن سعد عن أبي أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب, قالت زعمت أن الله زعمت أن الله وصاك بوالديك فأنا أمك وأنا آمرك بهذا, قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد, فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله, فقال رده من حيث أخذته, فانطلقت ثم إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطني, قال فشد لي صوته رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال, قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت, قال فأبى, قلت فالنصف, قال فأبى, قلت فالثلث, فسكت, فكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا, وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق بن خمر, قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار, قال فأخذ رجل أحد لحي الرأس فضربني به فجرح بأنفي, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته, فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال هنا قال نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له، يعني من لا كفاية له. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى حا قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالتنفيل وهو ما يعطاه يعني بعض القوم أو بعض السرايا يعني من شيء زائد على السهمان. وقد ذكر في هذا الحديث ابن عمر أنهم كانوا في سرية وأنه جاء في بعض الروايات أن رئيسهم نفلهم بعيرا بعيرا وفي بعضها أن الرسول هو الذي نفلهم، ويجمع بينها بأن يكون الأمير هو الذي نفلهم والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك أو أقر هذا التنفيل فيكون نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار وإلى ذلك الرجل المباشر للتنفيل باعتبار. وكان سهمانهم يعني نصيب كل واحد منهم 12 بعير أو 11 بعيرا، يعني هذا نصيبهم من الغنيمة، يعني هذه من الأربعة الأخماس التي قسمت صار لكل واحد منهم 11 بعيرا أو 12 بعيرا. ويضاف إلى هذه الأسهم أو هذه السهمان يعني تنفيل بعيرا بعيرا، يعني زيادة، يعني كل واحد أعطاه بعيرا زيادة على سهمه. فيعني التنفيل يعني هذا يحصل من يعني من من من رئيس الجيش أو من رئيس السرية، والسرية هي التي قطعة تخرج من الجيش وترجع، ويعني حكمها حكم الجيش، والغنائم التي تكون معها تكون يعني من جملة الغنائم التي تكون يعني من غنائم الجيش، ولكنها يعني إذا أعطي كل واحد منهم شيء من النفل يعني فإنه يعطى إياه. ويعني وقد كان في هذه القصة أو في هذه الغزوة التي فيها ابن عمر أنهم نفلوا بعيرا بعيرا. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري. عن حماد. حماد بن زيد. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني. قال حا وحدثنا ابن المثنى عن ابن أبي عدي. هو محمد بن إبراهيم. عن ابن عون. هو عبد الله بن عون بن أرطبان. عن نافع. نعم. قال وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك حا قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس، والخمس في ذلك واجب كله. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينفل يعني بعض السرايا يعني زيادة على سهمانهم، وأن يعني أنهم يأخذون السهمان ويضاف إليها التنفيل الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال في الأول قال نفلنا سوى نصيبنا من الخمس فأصابنا، نفلنا سوى نصيبنا من الخمس يعني نفلهم من الخمس، يعني ليس المقصود نصيبنا من الخمس لأن نصيبهم من الغنائم يعني الذي هي السهمان، السهمان التي تكون من الغنائم، فإذا من الخمس ترجع إلى يعني إلى نفلنا من الخمس، ليس المقصود أنه أن أن أن أنهم ينفلهم يعني سهمان، أن سهمانهم من الخمس لأن سهمانهم من الغنائم، ولكن التنفيل من الخمس نفلنا ما إيش بعد سهمان. قال نفلنا صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس، يعني نفلا سوى نصيبنا من الخمس يعني نفلهم من الخمس، نعم، وأما نصيبهم من الغنائم اللي هي السهمان. فأصابني شارف، وأصابني شارف وهو الكبير يعني المسن الكبير من الإبل. قال كان ينفل بعض من يبعث من السرى لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. اي نعم، لأن السهمان عامة الجيش لهم السهمان، وهؤلاء يعني الذين هم يعني في السرية ولهم مثل ما للجيش من السهمان، ويضاف إليهم هذا التنفيل الذي أعطوا إياه زيادة على سهمانهم. قال والخمس في ذلك واجب كله. أي نعم، كله يعني الخمس يعني خمس الغنائم يؤخذ، الغنائم يؤخذ منها الخمس سواء من أصل الجيش أو من السرايا. إذن النفل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ يكون من أصل الغنيمة ويكون من الخمس، لكنه جاء هنا أنه من الخمس. قال حدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد عن عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري. يونس بن يزيد الأيلي، والزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب. عن سالم عن أبيه، وذكر في بعض الروايات بلغني. نعم، وهذا كما هو معلوم يعني رواية متعددة يعني صحيحة، يعني ليس التعويل على هذا الذي فيه البلاغ، وإنما التعويل على الأحاديث المتصلة، ولكن هذا يعني فيه زيادة، ولكنها ليس التعويل عليها لأن فيها انقطاع، ولكن التعويل على المتصلة الطرق المتصلة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال قال أبو قتادة رضي الله عنه واقتص الحديث. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب